لأن ابن عمر يعلم فضل وأجر السلام على الناس. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أفضل شيء في الإسلام، خير في الإسلام ما هو، خير الدين ما هو؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، لأن من علامات الساعة أن لا يسلم الناس إلا للمعرفة، فلا يسلم إلا على من عرف. فصار من خير هذا الدين وخير الإسلام أن يسلم الإنسان على من يعرف ومن لا يعرف. السلام اسم من أسماء الرحمن جل وعلا، من أسماء الله جل وعلا السلام. وإذا رأى المؤمن أخاه المؤمن شرع له أن يبدأه بالسلام. السلام شعار المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا يجوز لك أن تدخل بيتا غير بيتك إلا بالاستئذان، وإذا استأذنت فأذن لك. الله يقول وتسلم على أهلها. ابدأ أهلك بالسلام، ابدأ الناس بالسلام. السلام له أجر عظيم عند الله جل وعلا، بل حذر النبي من ترك السلام فقال من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. لا تجيبوا رجلا يتكلم بلا سلام. السلام اسم من أسماء الله، يفتتح الإنسان فيه كل حوار مع أخيه، يتصل فيسلم، يجلس معه فيسلم، يمر عليه فيسلم. بل إن من السنة لو حال بين الرجل وأخيه الذي يمشي معه، لو حال بينهما جدار أو شجرة أو حجر أو أي حاجز ثم التقى به بعدها، يشرع له أن يعيد السلام مرة أخرى. السلام أجر عظيم عند الله جل وعلا، بل كما جاء في الحديث أن اليهود تحسدنا عليه، تحسدنا على لفظ السلام. كل الأمم اليوم يعرفون تحية المسلمين، كل أمة لها تحايا، كل أمة لها عادات تتبدل وتختلف، وكل فترة من الفترات تظهر لهم تحية من التحيات. أما المسلمون فتحيتهم ابتدأت منذ عهد آدم عليه السلام. آدم أول ما خلقه الله عز وجل أمره الله جل وعلا أول ما نفخ فيه الروح، قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فأقرئهم السلام. فذهب آدم عليه السلام. كم ألف سنة بينه وبين آدم، أول إنسان، أول الأنبياء، ذهب إلى الملائكة فقال السلام عليكم، فزادته الملائكة قالت وعليك السلام ورحمة الله، عليك السلام ورحمة الله. وجب على من سمع السلام أن يرد، فإن كانت مجموعة صار فرضا على الكفاية، إن رد واحد سقط عن الباقين، وإن رد الجميع أخذوا الأجر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إما أن تزيد في التحية فقال لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله، أو على الأقل وأدنى الواجب أن ترد السلام، ترده بمثله. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله تقول أقل شيء وعليكم السلام ورحمة الله، إن قال وبركاته فتزيد وبركاته، قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول عبد الله بن سلام أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول كلمات سمعتها أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. من أراد أن يدخل الجنة بسلام فليفشي بين الناس السلام. السنة إذا مر الراكب على الماشي أن يسلم الراكب، وإذا مر الماشي على القاعد أن يسلم الماشي، وإذا مر القليل على الكثير أن يبدأ بالسلام القليل، وإذا مر الصغير على الكبير أن يبدأ بالسلام الصغير ثم يرد البقية. هذه هي السنة. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس، الملك القدوس السلام. إذن نحن لما نسلم على الناس ندعو لهم، ندعو لهم أن الله عز وجل يحفظهم، وهي كلمة جميلة تدل على دين المسلمين. ديننا دين سلام، ديننا دين رحمة. نبدأ لقاءنا بجميع البشر بلفظ السلام، نقول لهم ونقول للأمم اليوم الذين يبحثون عن السلام، ديننا دين السلام. نبدأ تحياتنا بالسلام. إذا دخل الناس الجنة، إذا دخل الناس الجنة وجاء أهل الإيمان وأخذوا منازلهم، فإن الله عز وجل يناديهم للزيارة كل أسبوع، فيأتون للقاء الله جل وعلا، فيجلسون على كثبان المسك ومنابر من نور ومن لآلئ ومن زبرجد حسب إيمانهم. لا يظن أحد منهم أن هناك من هو فوقه، فيجتمع كل المؤمنين في الجنة على صعيد واحد، فيسمعون صوتا ما أجمله، صوت الرحمن جل وعلا يناديهم فيقول لأهل الإيمان: يا أهل الجنة السلام عليكم، السلام عليكم. كيف يرد أهل الجنة؟ يقولون ممثل الدنيا وعليكم السلام، لا، الله هو السلام. يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تحية المؤمنين في الجنة: السلام عليكم. اليوم نسمع عادات للأسف، يبدأ الناس صباح الخير، مساء الخير، كيف الحال، كلها من الألفاظ المحببة، لكن لا نبدأها، نبدأ بالسلام. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي بعد أن رد السلام عشرة، فقال رجل آخر: السلام عليكم ورحمة الله. رد النبي وقال عشرون. جاء رجل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد النبي فقال بعد أن رد السلام ثلاثون. كلما زاد الإنسان في الألفاظ كلما زاد الأجر عند الله جل وعلا. والسنة في السلام بين الرجال المصافحة، وبين النساء كذلك المصافحة. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة